أخونا يقول إنه طيلة الثلاث سنوات جمع بعض المال ولم يزكه حتى الآن، بما تنصحونا؟ الواجب عليه الزكاة. نعم. الواجب عليك يا أخي أن تزكى المال عن السنوات الثلاث. إذا كان قد بلغ النصاب فعليك الزكاة عن السنوات الثلاث، كل في كل 100 2.5، في 1025، يعني ربع العشر. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.